بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث حديث موجز، ولكنه جامع لمعان كثيرة، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور، وكل واحد من هذه الأمور الثلاثة يحتاج إلى كلام مستقل ودرس مستقل. فأولها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كلام موجز لكنه عظيم، وأشار إلى هذا الأمر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إشارة إلى أن ذلك من مقتضيات الإيمان، أن يقول الإنسان خيرا أو ليصمت. فالكلام نوعان: إما كلام فيه خير أو كلام ليس فيه خير. فقبل أن تتكلم انظر إلى ما تتكلم به، هل هو كلام فيه خير ومصلحة، أم أنه كلام فيه شر ومفسدة؟ فإن ظهر لك المصلحة من الكلام تكلم، وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء. فالإنسان إما أن يتكلم بخير فيغنم، أو يسكت عن شر فيسلم. واللسان أداة عظيمة، قد يقول بها الإنسان الخير وقد يقول بها الشر. إن اللسان له جرم صغير ولكن جرمه كبير، جرم اللسان كبير. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لمعاذ، لما سأله عن أمر يدخله الجنة ويباعده عن النار، قال له: أولا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى. قال: أمسك عليك هذا، أمسك لسانك. قال: يا رسول الله، هل نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. أكثر ما يدخل الناس النار هو بسبب اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. هذا اللسان الذي يتكلم به الإنسان يشعر أو لا يشعر. وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة ما يتبين فيها ما فيها، يظن أنها كلمة يسيرة، ولكنها قد تكون هذه الكلمة عياذا بالله إما كلمة كفر وإما كلمة شر يترتب عليها ما لا يعلم هذا الإنسان. وقال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا 70 خريفا. وقال إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أنها بلغت ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه له إلى يوم يلقى. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها بلغت ما بلغت يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقى. كلمة واحدة مثل كلمة الرجل الذي قال لأخيه رأى على الذنوب فقال والله لا يغفر الله لك، فقال الله قد غفرت له وأحبطت عملك، كما قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته عياذا بالله. فالكلمة أحيانا تصدر من الإنسان لا يشعر بها ولا يحسب لها حسابا ولا يلقي لها بالا، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو يهوي بها في النار 70 خريفا. قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة، قالت يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا، قال الرواية يعني أنها قصيرة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذه الكلمة اليسيرة لو أنها خلطت بالبحر لأنتن البحر منها. كم يتكلم الناس الآن ليتهم اقتصروا على كلمة قصير وطويل، لكن دخلوا في أمور عظيمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة قال إنها ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، هو أقول قصير هو قصير، أقول طويل هو طويل، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما قلت فقد بهته. والله شبه المغتاب بآكل لحم أخيه ميتا، يود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. انظر إنسان لو أن الإنسان أكل ميتة الحيوان لعيب عليه، وهذا مستبشع، فكيف هذا يأكل ميتة إنسان وإنسان مسلم هو أخ له، كشخص مات أخوه من النسب وأخوة الإسلام فوق أخوة النسب فأخذ يأكل لحمه، هذه صورة مستبشعة مكروهة. فكذلك المغتاب شبهه النبي صلى الله عليه وسلم، شبهه الله عز وجل في كتابه بأبشع الصفات، ولا يغتب بعضكم بعضا. فكيف بمن لم يكتفي بالغيبة، اغتاب، بل قد يكذب على الأخ على أخيه، وقد يقول ما ليس فيه يبهته، وقد يتنبأ عما في ضمير أخيه ويقول قصده كذا وكذا، فهذه أشد حالا من الغيبة بلا شك. وهذا اللسان هو سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين، قد يستعمله الإنسان في الخير فيغنم، وقد يستعمله في الشر فيندم، قد يستعمله في الخير فيغنم حسنات. لو قال سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، كم هذه الكلمات؟ كلمتان خفيفتان في اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب الكلام إلى الله، لو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قالها 100 مرة بعدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب، وبمئة حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، فقد يغنم حسنات إذا قرأ حرف من كتاب الله، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. إذا نصح لإخوانه أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، كم ينال بهذا اللسان من الخير والفضل العظيم. قد يكون الإنسان مستعملا للسانه في الخير فينال أجرا عظيما، وقد يستعمله في غير ذلك، قد يستعمل هذا اللسان في الغيبة وفي النميمة، ينقل من فلان إلى فلان، وقد يستعمله في الشتم وفي السب وفي الفسق وفي الإشراك بالله عز وجل وهو لا يشعر. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصيته لمعاذ أن يمسك عليه لسانه لا يتكلم إلا بخير. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكانته في الإسلام مكانة لا يبلغها أحد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجله وكان يحبه صلى الله عليه وسلم. ولما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها، فهو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ومع هذا يقول، وهذا من ورعه ومن شدة خوفه من الله عز وجل، يمسك بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، أوردني المهالك هذا اللسان، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فكيف بأناس الآن ليس لهم حديث إلا الغيبة وساقط القول وقول الزور والفحش، هذا كثير. و إذا كان الإنسان يندم على ساعة لا يذكر فيها الله عز وجل، ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله عز وجل فيه إلا كان عليهم يوم القيامة ترى، كان عليهم حسرة وندامة. ويوم القيامة يعرض على الإنسان أوقات وأزمان وساعات عمره، فيندم على كل لحظة قضاها في غير ما يحبه الله عز وجل، في غير طاعة تقربه إلى الله تبارك وتعالى. إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم موجز لكنه عظيم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذا يقال إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، السكوت من ذهب، لكن ليس دائما، هذا ليس على إطلاقه، فأحيانا يكون الكلام أفضل إذا كان في الخير كإنكار المنكر، ولا يجوز السكوت أحيانا، لكن المؤمن يعلم أن قوله من عمله وأنه محاسب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعلم أنه ما يلفظ من قول وما يتكلم بكلمة إلا كتبت عليه، إما أن يكتبها ملك الحسنات أو السيئات، ما في من لا يكتب هذا الملك يكتب هذا، فإما أن تكون حسنة أو تكون سيئة. وقيل كل ما لم يكتبه ملك الحسنات يكتبه ملك السيئات، حتى الكلام الذي ليس بحسنة قد لا يكون سيئا لكنه يكتب في السيئات، وقد يعفو الله عز وجل عنه، ليس بالضرورة أن يحاسب عليه الإنسان، لكن المهم أنه إما حسنات أو سيئات. ولهذا قال العلماء ليس هناك كلام في هذا وهذا، بل كلام إما خير أو شر، إما خير أو شر، حتى هذا الكلام العادي الذي ليس فيه شيء قد يجر أحيانا إلى ما الكلام المباح كبيع الإنسان وشرائه وما أشبه ذلك، هذا ليس من الحسنات وليس من السيئات، لكنه قد يجر أحيانا الكلام في المباح إلى ما هو محرم. ولذا قالوا من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر خطأه، ومن كثر خطأه فالنار أولى به. فالإنسان أن يمسك عن الكلام ما لم يكن فيه مصلحة وفيه خير. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في رواية فلا يؤذي جاره، لا يؤذي جاره. الجار له مكانة عظيمة في الإسلام، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي يجعل له ميراثا، ما زال يوصيني بالجار. والجيران كما ورد ثلاثة أقسام، جار له ثلاثة حقوق، ثلاثة حقوق: الجار المسلم القريب، حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة والرحم. وجار له حقان: الجار المسلم حق الإسلام وحق الجوار، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر، حتى الكافر إذا كان جارا له حق. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد جاره اليهودي لما مرض ابنه، فالجار له حق. وكذلك ينبغي مراعاة هذه الحقوق جميعا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ويقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، ما يأمن جاره خدعة، ما يأمن جاره ظلمة، لا يأمن من أذاه. فمن كمال الإيمان وتمامه أن تحسن إلى جارك. قال العلماء ليس فقط أن تكف أذاك عن جارك، ليس هذا هو المطلوب فقط، بل يطلب منك أن تكف أذاك عنه، وأن تصبر على أذاه، تصبر على أذاه، إذا أذاك تتحمل وتصبر وتقول هذا جار والله عز وجل قد أوصاني بالجار، وأن تبذل له ما استطعت من الإحسان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال لأبي ذر، قال له إذا طبخت لحما فأكثر مرقة وتعاهد جيرانك حتى ولو تعطيه من المرق، إذا أتيت بشيء تعطيه تهدي إليه وتحسن إلى جارك. وهذا من مقتضيات الإيمان، لا يؤمن أحدكم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار لكنها تؤذي جيرانها، يعني بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، هي في النار تؤذي جيرانها، تقوم الليل تصلي في الليل وتصوم في النهار تتطوع، ولكن لسانها سليط على جيرانها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. وقيل له إن فلانة لا تزيد على الفرائض، يعني تصلي الصلوات الخمس، تصوم رمضان، لكنها تحسن إلى جيرانها، قال هي في الجنة. فالإحسان إلى الجار له منزلة عظيمة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أو فلا يؤذي جاره، لا يؤذي جاره، لأن أذى الجار أمره عظيم. قد لا يؤذي الإنسان بشخصه جاره، لكنه يكون أبناؤه يؤذون الجيران بأقوالهم وبأفعالهم، قد يؤذي جاره من حيث لا يشعر، يرفع صوت البذياع أو صوت التلفاز ويزعجه لا ينام. هذا هو يعني الأدب العالي، غاية في الأدب مع الجيران. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وزار من اليهودي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه إلى الإسلام، حتى قال والده، قال: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لا شك أن إحسان الجوار أمره عظيم وينبغي الاهتمام به، وهو من أسباب رغبة الآخرين في الإسلام. غير المسلم إذا رأى هذا التعامل من المسلم والإحسان من المسلم فإنه يرغب في هذا الدين الذي ربط الناس من جميع الجهات، دائما يجعل الناس متكاتفين متعاونين، يريد أن يكون المجتمع يدا واحدة، لا يريد أن يفرق. الإسلام يجمع لا يفرق، يجمع لا يفرق، لكن بالمعاملة الحسنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يكرم ضيفه إذا نزل به. والضيف في اليوم الأول له حق واجب، والضيافة 3 أيام، وهذا يعني أكثر يظهر في خصوص القرى والناس الذين يكونون في البادية أو على الطرق، حينما يأتي ضيف يحتاج إلى طعام وإلى شراب وإلى مسكن، فجاء هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشعر الإنسان وهو يتنقل بين المسلمين أنه بين أهله وبين إخوانه، حيثما حل وجد الإكرام، وجد الإكرام، وجد حسن الضيافة وحسن الاستقبال. هذا هو الواجب نحو المسلم. وإكرام الضيف لا يعني أن يتكلف الإنسان ما لا يستطيع، يقدم ما لديه من موجود، فإذا جاد الإنسان بما عنده يكفي هذا كرما، يكفي هذا كرما، ولا يحتاج منه إلى أن يتكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.